بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو شاهدا عليكم وما تقدموا لأنفسكم واستغفروا الله.